Created with free version for non-commercial use. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، حيانا الله وحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أهلا بكم ومرحبا طلاب دبلومة العلوم الجنائية في مادة التشريع الجنائي الإسلامي. وفي الحقيقة هذه المادة أنا كنت بقوم بتدريسها لطلاب دبلوم الشريعة الإسلامية في الترم الأول، وكان أبنائنا الطلاب قاموا بتسجيل عدد كثير من المحاضرات اللي قمت بشرحها وأدائها ليهم. هذه المحاضرات الموجودة معنا الآن، ولكن مساحتها وفي الوقت بياخد وقت كبير وياخد وقت أكثر من ما يمكن بثه على الواتس. لذلك أنا طلبت من أحد زملائكم أن يعمل جروب أيضا على التليجرام علشان نقدر نبعت لكم هذه التسجيلات. كمان في حاجة مهمة جدا، أغلب الطلاب الموجودين في العلوم الجنائية يعرفوني جيدا ويعرفوا طريقة شرحي، إن أنا أحب أمسك كل جزئية وأتكلم عنها بالتفصيل، لدرجة إن إحنا بنفتح الكتاب ونقرأ سطر سطر وكلمة كلمة، ولذلك أجد صعوبة كبيرة في التسجيلات الكبيرة دي وإرسالها عبر الواتس. عشان كده لما وجدت معظم التسجيلات موجودة عند زمايلكم في دبلوم الشريعة الإسلامية قلنا نبعتها ليكم. ربما تجدوا في بعض هذه التسجيلات حوارات بيني وبين الطلاب دبلومة الشريعة الإسلامية من خلال الأسئلة والإجابات، لكن في قدر كبير جدا من الشرح متوفر. يعني أنت اسمع المحاضرة جيدا واستند أيضا لبعض الأسئلة اللي ممكن ما تقدرش تصل إلى طبيعة السؤال لأني كان شغال في أثناء المحاضرة، لكن إن شاء الله لما يكون معاك الكتاب وتسمع التسجيل اللي موجود بتاع المحاضرة هتفهم السياق ماشي إزاي. عشان كده أنا قلت أقول المقطع البسيط دوت أنوه فيه إن شاء الله على ما سوف يكون في مادة التشريع الجنائي الإسلامي، على إن أنا هتلقى منكم أي أسئلة أو أي استفسارات عن موضوعات متعلقة بالمادة من خلال الواتساب. لو ليكم أي استفسار بعد سماع المحاضرات أو ليكم أي أسئلة ممكن نحن إن شاء الله نحاول إن احنا نرد عليها في خلال هذه الفترة الصعبة اللي بيمر بيها كل الناس، والتي نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء والوباء، وعملا بالقاعدة التي تقول ما لا يدرك كله لا يترك جله، لحين رفع هذا البلاء من المولى تبارك وتعالى. هنتعود أو هنستمر على هذه التسجيلات، ويمكن أغلب التسجيلات مش طويلة في الشرح يعني قوي، يمكن إحنا التسجيلات اللي أنا هبعتها لكم يمكن وصلت في الكتاب لغاية صفحة 50، لحين ما ربنا عز وجل يفك الكرب وممكن ربنا ييسر الأمر بعد ذلك ويكون في تسجيلات أخرى غيرها أكثر وضوحا وتكون مباشرة بنفس الطريقة اللي أنا بتكلم فيها الآن. نرجو منكم جميعا أن أنتوا تدخلوا في الجروب أيضا بتاع التليجرام دوت علشان نقدر نحمل عليه كل التسجيلات، وكمان نتواصل مع معالي الأستاذ الدكتور مصطفى السعداوي اللي أيضا اللي حتى يمكنه إرسال برضك تسجيلاته الكبيرة في الشرح على التليجرام أفضل وأحسن من الواتس، ونخلي الواتس للأسئلة بس القصيرة والاستفسارات البسيطة منكم، لحين إن شاء الله ما نبدأ في إرسال هذه المحاضرات. أترككم في رعاية الله عز وجل وأمنه على أن أبدأ في إرسال أولى هذه التسجيلات وأولى هذه المحاضرات في ميعادها كما هو مقرر في الجدول يوم الأربعاء بمشيئة الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Created with free version for non-commercial use.